الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأخوة، ومن آثار المعاصي وعقوبات الذنوب أنها توجب القطيعة بين العبد وبين الله، أنها سبب القطيعة بين العبد وبين ربه. فالعاصي مقطوع عن الله، محجوب عنه، وهذا أكبر عقاب، هذه أكبر عقوبة، أن يحجب العبد عن ربه، كما أن أكبر مثوبة رؤية الله عز وجل والنظر إلى وجهه الكريم. فمن شؤم المعصية أنها تقطع صاحبها عن الله وتحجبه عنه، وكلما زاد في المعاصي زيد له في القطيعة والحجب، كلما زاد في المعاصي زيد له في القطيعة والحجب. قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والمقطوع عن الله والمحجوب عنه قد يفعل بعض الطاعات، لكنه كأنه لم يفعلها، لا يجد لها أثرا ولا ثمرة، لا لذة ولا حلاوة، بسبب القطيعة والحجب. قال أحد السلف: من صلى ولم يشعر بشيء، ومن قرأ القرآن ولم يشعر بشيء، ومن ذكر الله ولم يشعر بشيء، فهو في حجاب مع الله، فهو في حجاب مع الله. أصلي لكن لا أخشع، وأخرج أقع في المعاصي، أقرأ القرآن لكن لا أعرف ماذا أقرأ ولا أتدبر، أذكر الله عز وجل لكن بلساني سرحان، الطريق مسدودة أيها العبد، الطريق مسدود، الباب مغلق. فالمحجوب عن الله عز وجل تسد في وجهه أبواب الطاعات وتتعسر عليه العبادة، ورب ذنب واحد أغلق دونه أبواب كثيرة من أبواب الطاعات، طاعات الواحدة منها خير له من الدنيا وما فيه، ذنب واحد يغلق دونه الكثير من أبواب الطاعات، الواحدة منها خير له من الدنيا وما فيها. وكم من نظرة حرمت قيام ليلة، بل ليال، بل شهور، بل أعوام، بنظرة يحرم قيام الليل سنين. وكم من كلمة حرمت قراءة سورة، بل صور، بل ختمة، بل ختمات، بنظرة يحرم النظر في كتاب الله، بكلمة يحرم قراءة كتاب الله. وقلت لك لو تذكر من قبل: إياك أن تستهين بذنب مهما كان صغيرا، إياك أن تستهين بذنب مهما كان صغيرا. وإن العبد لينظر النظرة المحرمة فتقطع صلته بالله وتحجبه عن الله، وإن العبد لينظر النظرة المحرمة فتقطعه عن الله، تقطع صلته بالله وتحجبه عن الله، فكيف بمن يقارف الزنا وبمن يشرب الخمور ويتعاطى المخدرات وبمن يأكل أموال الناس بالباطل وبمن ينتهك حرمات الناس وبمن يصد عن سبيل رب العالمين؟ فكيف بمن يصد عن سبيل رب العالمين؟ فإذا انقطع العبد عن الله انقطعت عنه كل أسباب الخير. إذا انقطع العبد عن الله انقطعت عنه كل أسباب الخير واتصلت به كل أسباب الشر عياذا بالله، لأنه انقطع عن الله، فتنقطع عنه كل أسباب الخير وتتصل به كل أسباب الشر. وأي خير يرجى؟ أي خير يرجى ممن قطعه الله وحجبه؟ أي خير يرجى من هذا العبد مقطوع محجوب عن الله؟ وأي نجاح وأي فلاح وأي عيش لمن انقطعت عنه أسباب الخير؟ وقطع ما بينه وبين الله وليه ومولاه والذي لا غنى له عنه طرفة عين ولا بد له منه ولا عوض عنه. نعم، لا عوض عن الله. فلو وصله كل الخلق ما نفعه وقد قطعه الله. لو وصله الخلق كلهم ما نفعه وقد قطعه الله. وبسبب هذه القطيعة فإن العاصي يجد في قلبه وحشة لا توازنها ولا تقارنها لذة إطلاقا، وحشة لا تقارنها ولا توازنها لذة إطلاقا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لا تفي بتلك الوحشة. بسبب معاصيه وبشؤم معاصيه يجد في قلبه وحشة لا توازنها ولا تقارنها لذة إطلاقا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا، كل لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة. وهذا أمر لا يحس به إلا من كان في قلبه حياة، وحشة يجدها العاصي في قلبه تجعل الحياة مريرة، تجعل عشت مرة بسبب هذه الوحشة. فإن المعاصي توجب البعد عن الله، وهذا من توابع ومن لوازم القطيعة. المعاصي توجب البعد عن الله، وكلما بعد قويت هذه الوحشة حتى تكون بينه وبين عباد الله، وتقوى كلما بعد حتى تكون بينه وبين أهله، مع أهله ولم يأنس به، لم يشعر بالأنس حتى مع أهله، مع أقاربه، مع أصدقائه، مع جيرانه، فوحشته هذه لا يزيلها ولا يذهبها إلا الصلة بالله. وحشة يجدها في قلبه لا تزول ولا تذهب إلا بالصلة بالله، إلا بالأنس بالله، بالقرب من الله، بالتقرب إلى الله، بالتعلق بالله، باللجئ إلى الله عز وجل. كيف يأنس عبد قطعه الله وحجبه وأبعده؟ الله عز وجل يتخلى عنه ويعرض عنه ويأكله إلى نفسه، وهذا كله من توابع ومن لوازم القطيعة. يتخلى عنه ويعرض عنه ويأكله إلى نفسه، فعندئذ يتولاه عدوه، يتخذ الشيطان وليا من دون الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وهذه المعاصي كما أوجبت له القطيعة، وأوجبت له الوحشة، وأوجبت له البعد، توجب له البغض عياذا بالله، فيبغضه الله عز وجل، فيبغضه كل شيء. حين يبغضه الله عز وجل يبغضه كل شيء، حتى الثياب التي يرتديها، حتى حذاؤه يبغضه، حتى اللقمة تريد أن تفر من بين يديه. لا قبول له إطلاقا، أبغضه الله لا قبول له إطلاقا عند كل الكائنات، ولا شجر ولا حجر ولا مضر، لا قبول له إطلاقا. في البخاري بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد قال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، قال فيحبونه، ثم يوضع له القبول في الأرض. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. عايز ربنا يحبك، كن من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أقصر طريق وأيسر طريق لمحبة الله عز وجل للعبد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أما إحنا كلنا من أتباع النبي صلوا عليه. أبسط معنى للاتباع أن تكون على ما كان عليه رسول الله. فإن كنت على ما كان عليه رسول الله بالضبط فأنت من أتباعه، أن تتأسى به وتقتدي به في كل شيء. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ربنا يحبك باتباعك لرسوله صلى الله عليه وسلم، ربنا يحبك باتباعك لحبيبه صلوات ربي وسلامه عليه. إن الله يحب فلانا فأحبوه، قال فيحبونه، ثم يوضع له القبول في الأرض. لأول مرة تشوفه كأنك تعرفه من سنين، وتجد في قلبك قبول له وميل إليه، وتحبه لأول وهلة ولأول نظرة، لأنه من أولياء الله، لأنه من أحباب الله، لأن الله أحبه ووضع له القبول في الأرض. إذا أبغض الله العبد قال يا جبريل، قال لجبريل: إني أبغض فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، قال فيبغضه أهل السماء، ثم يوضع له البغض في الأرض عياذا بالله تعالى، ثم يوضع له البغض في الأرض، فينقطع عنه كل ما ينفعه، ويتصل به كل ما يضره، يعيش القطيعة ويعيش الوحشة. وإن كان معه ما معه من أسباب الأنس المادية، مال، جاه، عشيرة، عزوة، سطوة، سلطان ومنصب يعيش القطيعة ويعيش الوحشة. وحشة لا تذهب ولا تزول إلا بترك الذنوب، مهما كان معه من أسباب الأنس لا يأنس، لا حتى لا بأهله، لا بأهله يجد معهم الأنس والراحة، ولا أصحابه ولا أصدقائه ولا أقربائه، ولا يأنس بشيء أبدا إلا بترك الذنوب. تذهب الوحشة بترك الذنوب، بالتوبة النصوح، بالعودة إلى الله عز وجل تذهب الوحشة، بوصل ما أمر الله به أن يوصل، وقطع ما أمر الله به أن يقطع، وفعل ما أمر الله به أن يفعل، وترك ما أمر الله به أن يترك. بهذا يكون جدد الصلة بالله، جدد صلته بالله، فحينئذ تذهب الوحشة وتذهب القطيعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. جعلني الله وإياكم من المتقين. ومن آثار المعاصي وعقوبات الذنوب أنها تضعف في القلب تعظيم الله، تضعف في القلب تعظيم الله وإجلاله وتقديسه وتنزيهه. ولو تمكن تعظيم الله في قلب عبد ما اجترأ على معصية أبدا، ولا على صغيرة من الصغائر حتى. طب يعظم ربنا، ربنا في قلبه حاجة كبيرة جدا، يستحيل أن يقع في معصية وهو مطلع عليه، وهو يراه، وهو يرى مكانه ويسمع كلامه ويعلم سره وعلانيته، ولا يخفى عليه شيء من حاله. هذا حال من عظم الله، جعل الله عليه رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا، خاف مقام ربه. فعندما يخاف مقام ربه يستحيل يجترئ على معصية ولا على صغيرة من الصغائر حتى. فلو تمكن تعظيم الله في قلب عبد لاستحيا من الله حق الحياة، والله لاستحيا من الله حق الحياة. لو تمكن تعظيم الله في قلب عبد لاستحيا منه حق الحياة، فصان نفسه وحفظ جوارحه من الوقوع فيما لا يرضاه. ولو تمكن تعظيم الله في قلب عبد لراقبه في سره وعلانيته، وخاف مقامه عليه، وخاف قيامه بين يديه، فنهى نفسه عن هواها، نهى نفسه عن هواها ونهاها عن غيها. فلو عظم العبد ربه لعظم حرماته. لا يعظم حرمات الله إلا من كان الله عظيما في قلبه. لا يعظم حرمات الله إلا من كان الله عظيما في قلبه. فلو عظم العبد ربه لعظم حرماته، وعظم حدوده، وعظم شعائره، وعظم دينه، وعظم كتابه، وعظم أمره ونهيه. هذا أمر من أوامر الله، يكون عنده عظيما، هذا شيء نهى الله عنه، استحالة يتقرب يقترب منه، هذا أمر نهى الله عنه، يستحيل يقترب منه. فلو عظم الله لعظم أمره وناهيه، لأن تعظيم الأمر والنهي من تعظيم الآمر الناهي، تعظيم الأمر والنهي من تعظيم الآمر الناهي. كيف يعظم الله حق التعظيم ويجل له حق الإجلال ويقدسه حق التقديس وينزهه حق التنزيه وهو يهون عليه أمره ونهيه؟ إن هذا لمن المحال، يهون عليه أمره ونهيه فلا يفعل ما أمر الله به ولا يترك ما نهى الله عنه، ثم يقول أنا أعظم الله. كيف يعظم الله حق التعظيم؟ من يهون عليه أمره ونهيه. فالمجترئ على الحرام لا يرجو لله الوقار، المجترئ على الحرام لا يرجو لله الوقار. ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا تعظمونه حق التعظيم، ما لكم لا تعرفونه حق المعرفة، ما لكم لا تقدرونه حق قدره. وما قدروا الله حق قدره، وما قدروا الله حق قدره. المجترئ على المعصية ما عرف الله، والله ما عرف الله، ولو عرف الله حق المعرفة ما عصى، لو عرف الله حق المعرفة ما عصى. فالحقيقة أن العاصي المنكب على المعاصي المصر على الذنوب مستخف بعظمة الله، مديره في الشغل عنده اعظم من ربنا، بيسمع كلام المدير اكثر ما بينفذ اوامر ربنا، ينفذ اوامر المدير اكثر مما ينفذ اوامر الله. كم في الامه من امثال هؤلاء، مديره عنده اعظم من ربنا، زوجته في البيت عنده اعظم من ربنا، ماشي بامرها ونهيها. فكيف يعظم الله من يهون عليه أمره ونهيه؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا، وما قدر الله حق قدره. العاصي مستخف بعظمة الله، مستخف بقدر الله، مستخف بعلم الله، بسمع الله، بنظر الله، بسلطان الله، بقهر الله، مستخف ببأس الله، بنقمة الله، مستخف بشعائر الله، بحدود الله، بحرمات الله، مستخف بالحفظة الكرام الكتبة، مستخف بالأشهاد. ولا أدل على ذلك من جرأته على الحرام، إنه يبارز الله، ألم يجعله أهون الناظرين إليه؟ ثم يدعي أنه يعظم الله، يجعله أهون الناظرين إليه، يستحي من الناس ولا يستحي من الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، ثم يدعون أنهم يعظمون الله. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ فالذي يرجو لله الوقار ويرجو لله التعظيم ويرجو لله التقديس ويرجو لله التنزيه لا يعصاه، لا يعصيه، لا سرا ولا علنا، لا سرا ولا جهرا. فإن وقع في معصية فعن غفلة، فإنه لا يجترئ على المعاصي ولا يصر على الذنوب، إنما إن وقع يتوب من قريب، يعجل التوبة ويسارع في التوبة ويكثر من الاستغفار. فإذا وقع إنما يقع عن غفلة، يقع عن جهل، لا عن عمد، لا عن إصرار.